كما يثبت الواقع ذلك. قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي فاضربوا أيها الحكام المنفذون للأحكام القضائية هؤلاء القاذفين 80 جلدة كعقوبة لهم بضرب موجع، لكن لا يكون مؤديا لجروح أو كسور أو إعاقات أو إصابات أو وفيات، لأن الهدف التأديب لا الإتلاف. فالعقوبة تعين على عدم تكرار الجريمة وتحذر غيرهم من فعلها، ولا تقبلوا لهؤلاء القاذفين شهادة أبدا على أي شيء مهما كان طوال حياتهم بسبب اتهامهم الكاذب للأبرياء حتى يتوبوا. وهذه عقوبة معنوية نفسية أدبية إضافية شديدة، تعني نبذهم وعزلهم وفقدان اعتبارهم في مجتمعهم، فلا ثقة فيهم عند التعامل معهم، فيخسرون ويتعسون في الدارين، ليكونوا عبرة للجميع ليمتنعوا عن مثل هذه الجرائم المتعسة لهم فيهما. وأولئك هم الفاسقون، أي وهؤلاء هم الخارجون عن طاعة الله والإسلام. وفي هذا الوصف لهم مزيد من عقوبتهم نفسيا ومن التنفير من فعلهم لكي لا يفعل مطلقا.